شوفها بالمناسبة، لمس الفرج هل يجب الغسل ولا العلاج نفسه؟ لمس الفرج بإيش؟ بالفرج بالعضو، بالعضو أو بالعضو، نعم. مجرد اللمس لا يوجب، لكن دخول الحشفة هو الموجب. مرة سمعتها من الشيخ علي فذكر إذا مس الختان ختان، هذا شو معنى مس الختان الآن؟ يفسر بالإدخال، إدخال الحشفة. تعرف الحشفة؟ نعم.